إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالرؤية اليوم أوضح. كانت الرؤية فيما سبق فيها نوع من الغموض. أرجو إن شاء الله أن يكون المقصود من هذه هو أن أرى وأرى. نسأل الله عز وجل أن يبارك لأخينا الذي عملها وصنعها، يبارك له في ماله وجهده. قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: المسألة 81 الفخر بالأحساب، والثانية 82 الاستسقاء بالأنواع، والثالثة 83 الطعن في الأنساب، والرابعة 83 النياحة. وهذه المسائل الأربع هي من المسائل التي صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكرها من أهل الجاهلية، حذر منها عليه الصلاة والسلام، وجاء أمته بهدي مضاد لهدي أهل الجاهلية فيها. وجمعها الشيخ رحمه الله في حديث في موضع واحد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمعها في حديث واحد، وهذا من كمال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه حتى المسائل التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر في حديث واحد يجمعها الشيخ علي رحمة الله في مكان واحد. والله تبارك وتعالى قد أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا إلى الخير، وجعله الله تبارك وتعالى كاملا مكملا، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنسبة للكمال البشري بلغ الغاية التي ليس وراءها غاية، فلهذا جعله الله عز وجل أسوة وقدوة للناس، واختبر عز وجل الناس وامتحنهم، وامتحن صدق إيمانهم ومحبتهم لله عز وجل بكمال اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يدقق الصديقون من أئمة الإسلام وعلمائهم وعبادهم في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى في بعض الأمور الخفية التي قد لا يتفطن لها أكثر الناس، لكن هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل فجعلهم صديقي هذه الأمة هم أكمل الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يقتدون به في مثل هذه الأمور الخفية التي هي أن يجمع في تعليمه للناس، أن يجمع الكلمات التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد يجمعها هو في موضع واحد. ولا شك أن هذا من أعلى مقامات الدين. ولهذا تقرر في مراتب الناس بالنسبة إلى دين الله عز وجل، وأن منهم الصديقون ومنهم الشهداء ومنهم الصالحون، يعني مراتب الناس في الخير. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد في القرآن ما يدل على أن منهم الصديقين ومنهم الشهداء ومنهم الصالحون، ثم يأتي الناس بعد ذلك، يعني عموم المؤمنين. فأعلى درجات الخيرية في طبقات الأمة بعد النبوة هي درجة الصديقية، والصديقية في حقيقتها ترجع إلى الاتباع. فلهذا كان الصديق الأكبر وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الصديق الأكبر، بمعنى أنه الذي جمع أعلى الأوصاف في هذا المعنى الذي هو الصديقية، كان أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعاني من غير أن يعلم أو من غير أن يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كمال اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وتحريه لذلك. وشاهد ذلك في قصة الحديبية، لما كان الناس يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم: ألست أخبرتنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ لما جاء عمر رضي الله عنه فذكر هذا الكلام لأبي بكر رضي الله عنه، قال أبو بكر لعمر، قال له: أخبرك أنك مطوف به السنة؟ يعني أخبرك وبشرك أنك ستدخل البيت ستطوف به، لكن لم يقل في هذا العام، ولذلك في ذلك العام الذي هو عام الحديبية في السنة السادسة صد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت وصالح المشركين ورجعوا إلى المدينة، ثم اعتمروا بعد ذلك في السنة السابعة في عمرة القضية. لما قال أبو بكر هذا الكلام لعمر، ذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله نفس السؤال، ألست كنت أخبرتنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما أجابه به الصديق حرفا بحرف، قال أأخبرتك أو أقلت لك إنك مطوف به هذه السنة؟ يعني ما أخبرتك به وما بشرتك به من أنك ستدخل البيت ستطوف به سيحصل، لكن لم أقل هذا العام الذي يليه، لكن سيحصل بإذن الله. وكان هذا من شواهد صديقية أبي بكر رضي الله عنه، وهو كمال اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في أمة الإسلام لا تجد أحدا من أئمتها المشهورين الذين جعل الله عز وجل لهم لسان صدق في هذه الأمة إلا وتجد عندهم من المبالغة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء الكثير. وهذا إمام السنة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، كان لا يتكلم في شيء من دقيق العلم ولا جليله إلا بحديث أو بأثر أو بآية من كتاب الله عز وجل في كل شيء من مسائل الدين القليل والكثير، حتى إذا جاءه ما لم يسمع فيه شيئا فإنه يسكت ويقول ما سمعنا فيه شيئا. وهكذا كان علماؤنا الكبار رحمهم الله ورضي عنهم جميعا. دينهم الذي حملوه هو الآثار، والذي بلغوه للناس هو الآثار، لا يتكلمون بالأهواء ولا يتكلمون بالرغبات ولا يتكلمون بالوساوس والأفكار والخطرات، إنما هو وحي أوحاه الله عز وجل بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم. فأكمل الناس نصيبا من هذا الدين هم أكمل الناس اتباعا ومعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباعا لها. لهذا لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم مبشرا أمته أن الخير سيبقى فيها ولن يزول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال علماؤنا جميعا قولا واحدا إنهم أهل الحديث، لأنهم هم الذين ورثوا علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبلغوه للناس. هذا معنى أفادناه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو كذلك كان له النصيب الوافر من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والوقوف عندها وردا وصلاة. ومن ذلك هذا الموضع من اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرزقنا الاتباع التام الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذه المسائل جمعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في حديث واحد، فقال كما في الصحيحين قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ومعنى لا يتركونهن أنها باقية في الأمة. وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بالخبر فيقع مطابقا لخبره صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه أخبر أن هذه الأربع لا تزال موجودة في أمة الإسلام، وهو كذلك كما سيتبين، فإنها باقية في أهل الإسلام جيل بعد جيل، وليس المقصود إقرار وجودها بل المقصود التحذير منها مع الإخبار عن وجودها. فيقول لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت، وهي هذه الأربع التي ذكرها الشيخ. فالفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة من الميت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنها من أمر الجاهلية، يعني من عمل أهل الجاهلية ومن خلقهم، وإضافتها إلى الجاهلية هي إضافة ذم، لأنه أضافها إلى شيء مذموم وهو الجاهلية التي كانت عقائدها وأقوالها وأعمالها مبنية على الجهل المخالف لشرع الله تبارك وتعالى. وإذا نسب الشيء إلى الجاهلية فإنه دليل على أنه من الأمور المستقبحة التي ينبغي تركها وينبغي مجانبتها. لهذا ترون أن الشيخ رحمه الله بنى كتابهم هذا كله على هذه المسائل، وهي المسائل التي ثبت عمل أهل الجاهلية بها وخالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولى هذه المسائل التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها من خصال الجاهلية وأخبر خبر الصدق أنها باقية في أهل الإسلام هي الفخر بالأحساب، والأحساب هو جمع حسب، وهو النسب والفضل والشرف، أن يفتخر الإنسان بانتسابه إلى قبيلته أو انتسابه إلى بلده أو انتسابه إلى أب أو جد أو ما إلى ذلك، فيقول أنا ابن فلان أو جدي كان يفعل كذا وكذا أو والدي كان من وصفه كذا وكذا، ويكون هو في المقابل أو في الغالب قاعدا عن ذلك الحال متناقصا عنه نازلا عنه، وإلا لو كان هو في مثله أو في الحال الذي كان عليه أبوه أو جده فإنه سيفتخر بعمله هو وحاله هو، لكن من عادة أهل الجاهلية ومن طريقتهم وهي شائعة فيهم جدا شيوعا عظيما حتى أنهم كانوا يعقدون الأندية فيجتمعون فيها فيكون حديثهم في الغداء والعشي هو ذكر مآثر الأجداد والفخر بها، فهو من عمل الجاهلية أن الإنسان يقعد عن العمل الصالح ويقعد عن المكرمات ولا ترقى به همته إلى أن يسابق في أعمال الخير ويسابق في درجات البر، ثم يكون نصيبه من هذه الأمور التي يمدح بها الصالحون ويمدح بها الخيرون يكون غاية ما عنده منها أن يذكر ما كان عليه أبوه وجده. جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالضد من هذا، وأن الذي يشرف الإنسان ويكرمه عند الله عز وجل وعند الناس ما عليه هو في نفسه، ما عمل به هو وما صح من منزلته هو ومن شرفه هو، وقد قال الله تبارك وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلم تجعل الشعوب والقبائل والأنساب من أجل أن يفتخر بها وأن يكتفي الإنسان من الفضائل بنسبتها إلى أبيه وجده، بل إنما جعلت للتعارف وجعلت ليرجع كل أحد إلى أصله ويتصاهر الناس ويتعاون ويتآزر على الخير، أما الشرف والكرم والعز في الدنيا والدرجات والرفعة في الآخرة فإنما هي على شيء آخر غير الأنساب والأحساب، وهو تقوى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قد جعل الناس من حيث الأصل مرجعهم واحد وهو آدم عليه السلام، ولا فضل لواحد من بني آدم على الآخر باعتبار هذا الأصل الذي هو مرجعهم إلى آدم، فإنهم كلهم بنو آدم عليه السلام، فلو كان الواحد من حيث الظاهر من قبيلة شريفة من قبيلة معروفة بالشدة والبأس أو بالغناء والمال والرفعة وما إلى ذلك في الدنيا، والآخر من قبيلة غيرها، فإن النسب إذا رفع فإنه سيرجع إلى أصل واحد، وهذا يبطل أصل الافتخار بالأنساب. نعم قد يكون لبعض الأنساب مزية على بعض من حيث الفضل الذي يتناسب، فإن الفضل يتناسل في الأنساب، الفضل يتناسل بالأنساب بمعنى أن النسب الشريف الزكي الطاهر من شأنه أن يكون الناتج منه شريفا كذلك زكيا طاهرا، والضد بالضد، وإن كان لا يعني أن هذا دائما كل ما كان النسب طيب سيكون الولد طيبا وكذلك العكس، لكن من أجل هذا يحرص الناس على شرف الأنساب، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تنكح من أجلها النساء هي شرف النسب لما فيه من الخير من حيث هذا المعنى الذي هو أن النسب الشريف والبيت العتيد هو مظنة الخير والبر. ولو فرض أن النسب الشريف أنجب رجلا خسيسا فإن خسته في نفسه لا تزيلها شرفه في نسبته، ولهذا هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أو أعمام النبي صلى الله عليه وسلم بل والده عليه الصلاة والسلام لما كان كافرا بالله عز وجل لم ينفعه هذا في دين الله ولم يكسبه شرفا في الدنيا ولم يكسبه كذلك عند الله عز وجل رفعة ونجاة، إنما المدار على تقوى الله عز وجل وعلى طاعته وعلى ما حصله الإنسان في نفسه من الفضائل، فبذلك أو إلى ذلك فلينتسب من كان منتسبا، ومن كان يذكر شيئا من الفضل فلا يذكر فضل أبيه وجده فقد أفضوا إلى ما قدموا، ولكن يذكر ما من الله عز وجل عليه هو وما وفقه إليه من الخير والفضائل. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الفخر بالأنساب بالأحساب وإن كان من عمل أهل الجاهلية فإنه في هذه الأمة باق، ولهذا لا يزال الناس إلى هذا الوقت يفتخرون بالأنساب ويفتخرون بالقبائل ويعتزون إلى الآباء والأجداد ويذكرون ما فعل آباؤهم وما فعل أجدادهم، يذكرونه على سبيل التفاخر ويذكرونه على سبيل أنه قد يجزئهم من القعود عن العمل، يعني يذكره ليغطي نقصه هو بأن أباه كان كذا وكذا وبأن قومه فعلوا كذا وكذا. بل نزل الناس إلى أسوأ من هذا. إذا كان شرف النسب وإذا كانت الأحسن فيها مزية من بعض الوجوه ومع ذلك عيبة على من ينتسب إليها ومن يفتخر بها، نزل الناس إلى أسوأ من هذا، وهو أن ينتسب ويفتخر بما لا فضل فيه أصلا وبما لا يقتضي مزية أصلا، لا بالأصل ولا بالتبع. صاروا يفتخرون بالبلدان وبالجهات وبالقبائل، والشرقي يفخر على الغربي والشمالي يفخر على الصحراوي وما إلى ذلك. وهذا من خفة العقل ومن قلة الدين. أما الدين فقد دلنا على أن الكرم إنما هو بالتقوى، وأما العقل فلأن البلد لا مزية له أبدا في شرف الإنسان. إذا كان النسب الفاضل يكون مظنة الرجل الفاضل، ومن أجل ذلك افتخر المشركون وافتخر الجاهليون بالأنساب، كأنه يقول ما دام آبائي أهل شرف وفضل فإن هذا يعني أني كذلك أو مثلهم أو لاحق بهم. فإذا كان هذا على هذا الحال ومع ذلك ذم، فكيف بالذي يفتخر ببلده أو يفتخر بمنطقته بكونه من أهل مكان كذا أو من أهل بلدة كذا، ولا تأثير لذلك البلد في حاله في وصف من الأوصاف. هذه جهالة زائدة على جهالة الجاهليين الأولين. الجاهلون الأولون افتخروا بما فيه فخر من بعض الوجوه، هؤلاء زادوا عليهم أن افتخروا بما لا فخر فيه أصلا. فليعلم أن الاعتزاء إلى مثل هذه الأمور أو التفاخر بمثل هذه الأشياء كان يفخر على الناس بكونه من بلدة كذا أو من منطقة كذا، كما هو متأصل في قلوب بعض الفارغين من الناس ممن عطل عن الفضل كله في نفسه وفي نسبه، صاروا يفتخرون بمثل هذه الأمور التي تدل على رقة الدين وعلى خفة العقل. نسأل الله السلامة والعافية. وإن افتخر مفتخر أو انتسب منتسب فهو كما قال الله تبارك وتعالى: التقوى والعمل الصالح إنها هي التي بها الرفعة في الدنيا، وهي كذلك التي بها درجات الآخرة. نسأل الله من فضله. الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الجاهليين هي الطعن في الأنساب. ومعنى الطعن في الأنساب أن يطعن في نسب معين بأن يعيبه ويذمه، كان يقول نسب الفلاني ليس نسبا جيدا ولا نسبا رفيعا ولا له في الخير أصل ولا له في الفضل منزلة، أو أنه يطعن في انتساب رجل معين إلى ذلك النسب بغير بينة ولا برهان. وبكل من هذين فسر علماؤنا رحمهم الله طعن في الأنساب، وكل من الوصفين من خصال الجاهلية. أحد الوصفين في الطعن في الأنساب أن يزهد في نسب بعينه ويحط منهم، كان يقول قبيلة كذا أو بنو كذا سيئ أو لا فضل لهم أو لا شرف لهم أو نسبهم نسب نازل ونسبهم ليس فيه فضل ولا خير. هذه من خصال الجاهلية التي عابها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلم الناس ضدها كما تقدم. علمهم أن الاعتزاء يكون إلى تقوى الله عز وجل وإلى طاعته، لا يكون إلى الأنساب. والنوع الآخر وهو كذلك خطير وهو من خصال الجاهلية كذلك أن ينفي انتساب رجل معين إلى قبيلة من القبائل أو إلى والد من الوالدين أو إلى نسب من الأنساب، فيقول فلان ليس ابن فلان، وهذا يتضمن رمي والده بالفاحشة نسأل الله العافية، فيكون قد نسبهم إلى أن يكون ولد إلى غير رشدة، وهو عند الله تبارك وتعالى من العظائم أن يقدم رجل على الطعن في نسب رجل معين، وهو من الأمور التي سدها الشرع سدا محكما وجعلها من خصال أهل الجاهلية وذمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذما شديدا. والواجب في مثل هذا أن يؤخذ الناس بظاهر الحال، ولا يقدم على نفي نسب رجل من رجل إلا بثبت وإلا ببرهان من عند الله تبارك وتعالى. وإذا نسب إنسان رجلا من الأحياء إلى مثل هذا العمل، أعني إلى الفاحشة، غير أن يكون له عنده برهان ويقتضي ذلك نفي الولد عنه، فإنه في حكم الله تبارك وتعالى يستوجب الحد، ويستوجب الحد الذي هو الجلد 80 جلدة، حدا فرضه الله تبارك وتعالى صيانة للأنساب وغلقا لهذا الباب أن لا يتطرق إليه الناس فيطعن بعضهم في أنساب بعض. والمقصود أن طعن في الأنساب لأحد هذين الوجهين بتغيير نسب معين أو نسبة رجل أو نفي نسبة رجل معين إلى نسب من الأنساب والد من الوالدين فإنها من خصال الجاهلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الأمر في الناس من هذين الوجهين لا يزال ساريا في الناس، فلا يزال الناس يتساهلون في نفي نسبة بعض الناس إلى بعض الآباء أو الأنساب، ولا يزال الناس كذلك يتساهلون في التعيير الجملي أن يعير أهل قبيلة أو أهل قرية أو أهل مدينة كلهم بالذنوب ببعض القبائح وببعض الأفعال والأوصاف. وأنتم تعلمون أنها في بالنسبة إلى قضية البلدان والأوطان شائعة جدا في الناس الآن شيوعا عظيما، فكل أهل منطقة تجد عندهم أهل منطقة أخرى ينكتون عليهم ويطعنون عليهم ويعيبونهم عيبا مطلقا، وهذا من خصال الجاهلية، حتى صار بعض الناس ربما يتورع عن أن ينكح من تلك المنطقة وعن يخطب امرأة بسبب أنها من منطقة كذا أو من مكان كذا، وهذا من أعظم المنكرات، من أعظم المنكرات التي شاعت في الناس، وهو من خصال الجاهلية بل هو أسوأ منها. فالجاهلية كما تقدم يطعنون في الأنساب التي لها بعض التأثير، أما هؤلاء فيبنون الطعن على مجرد أن مسكنه أو موطنه من منطقة كذا وكذا. وسيأتي للشيخ رحمه الله مسألة أخرى ألصق بهذا المعنى، وهي أن يذم أهل جهة أو أهل بلد أو أهل نسب فيعير الواحد منهم بما لم يفعله هو. والله تبارك وتعالى يقول لا تزير وازرة وزر أخرى، فإذا ثبت أن بعض أن رجلا من قبيلة أو من منطقة أو من نسب معين فعل فعلة السوء، فلا ينبغي أن يعمم هذا على أهل تلك البلدة كلها وعلى أهل النسب ذلك كله. الله تبارك وتعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما يمدح الإنسان أو يذم بما يفعله هو، ولا يمدح أو يذم بما يفعله أهل بلده أو بما يفعله آباؤه أو أجداده. فالمرجع والمنظر والذي ينظر فيه ينظر في كل أحد إلى ما عليه هو في حاله وفي خلقه واستقامته، إن كان على صلاح فهو من أهل الصلاح ويعامل بما يعامل به أهل الصلاح، فيثنى عليه ويذكر بالخير، إذا كان أهلا لذلك فإنه يعامل على مقتضى هذا الحال، وإذا كان رجلا سيئا فإنه يذكر بما فيه من السوء، لا ينسب إليه فضل آبائه ولا ينسب إليه كذلك سوءهم وجرائرهم وأعمالهم السيئة. ومثل ما تقدم هذا الأمر قد شاع في الناس، حتى أنه قد يوجد في بعض الصالحين أو في بعض المتدينين من حيث لا يشعرون أنه يطلق بعض العبارات التي فيها الحط أو الذم لبعض الجهات أو بعض المناطق أو بعض الأنساب، وهو من المنكرات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أمر الجاهلية وأنها لن تزال مستمرة في أمة الإسلام. الثالثة منها هي الاستسقاء بالأنواء، ومعنى الاستسقاء طلب السقيا، والأنواء جمع نوء وهي النجوم، فهو الاستسقاء بالنجوم، وهو من أمر الجاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حدث عن ربه تبارك وتعالى أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله عز وجل أنه قال في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بسبب أو عند أو من عندي نجم كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا يدل على أن الاستسقاء بالأنواء من الأمور العظيمة، فإن الله تبارك وتعالى سمى صاحبها كافرا وهو لا شك كافر، فإذا كان يقصد أو يعني بنسبة المطر إلى النوء أن النجم الفلاني هو الذي كان هو الذي رزقه المطر، فهذا لا شك أنه كفر أكبر باتفاق أهل الإسلام، لأنه نسب إنزال المطر إلى الله عز وجل فجعله شريكا له في الربوبية. وكان مثل هذا من عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا يراقبون الأنواء، فإذا طلع نوء كذا وكذا بالمشرق ووافقه أو قابله نوء كذا أي نجم كذا وكذا من جهة المغرب في علوم لهم يذكرونها، فإنه سينزل المطر أو سيكون ذلك سببا في نزول المطر، فإذا كانوا ينسبونه إليها وكان الذي يقول هذه الكلمة مطرنا بنوء كذا وكذا يقصد به أن النوء هو الذي أنزل المطر فعلا سببا مستقلا منه فهذا كفر أكبر، لأنه شرك في الربوبية مع الله تبارك وتعالى. وإذا كان يقصد أنه سبب فهو كذلك كفرا، ويكون كفرا عمليا أصغر، لأنه لم ينسب إليه ذلك الفعل استقلالا لكنه جعله سببا، الله تبارك وتعالى لم يجعله سببا، بل سبب السقيا والمطر هو فضل الله تبارك وتعالى ورحمته. ولهذا قال في هذا الحديث، قال: فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن به كافر بالكوكب. وهذا يدل على أن هذه المسألة مسألة عظيمة ينبغي العناية بها، وهو أن الذي يرزق المطر هو الله تبارك وتعالى، فلا يجوز نسبته إلى الأنواع والنجوم لا استقلالا ولا تسببا. نعم، رخص بعض العلماء في نسبتها إليها على طريق الوقتية، يعني من علوم العرب أنهم ينظرون في النجوم، والله تبارك وتعالى جعل النجوم علامات على بعض الأمور، فهي علامات على الطرق وعلامات عند العرب على بعض المواقيت، إذا طلع نوع كذا وكذا فهو عندهم وقت ربيع ووقت ينبت فيه نوع معين من النبات، وإذا طلع نوع آخر أو نجم آخر يستدلون به على وقت آخر وعلى شيء آخر، وهذا يسميه العلماء في التنجيم بالتسيير، يعني لا ينظر فيه على أساس أن النجوم مؤثرة، فالتأثير من الأمور الشركية التي لا إشكال فيها، لكن التسيير هو الذي اختلف فيه علماؤنا، فينسب المطر إلى نجم معين باعتبار الوقت، فيقول إذا وجد أو إذا ظهر نوع كذا وكذا فإنه يكون أو عند ذلك ينزل المطر. رخص في هذا بعض أهل العلم، وإن كان مقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يفعل ذلك مطلقا، لا على سبيل التسبب الذي هو كفر أكبر كفر عملي أصغر، ولا على سبيل الوقت، بل يقال كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. ولهذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا سقينا أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. والله عز وجل قد عاب المشركين نسبتهم المطر إلى الأنواء مطلقا، قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فسرها بعض السلف بهذا المعنى، فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأن رزقكم أي تجعلون شكر الرزق الذي رزقكم الله عز وجل إياه بأن تنسبوه إلى الأنواء. والناس في مثل هذا الزمن يقعون في شبيه به، لا يعرف كثير من الناس الآن علم التنجيم هذا الذي هو التسيير، ولا يعرفون تسمية الأنواء وتقابلاتها أرباعا وأسداسا، وهو علم كاد أن لا يبقى به عارف، وقد نص العلماء على أنه علم قديم إن دفر أو كاد، لكن بقي ما يشبههم أو وجد في الناس ما يشبههم، كان ينسب المطر إلى الأسباب الحسية التي عرفها الناس، ينسب المطر إلى المنخفضات الجوية، منخفض جوي سبب مطرا من الأمطار، بل يقال الله تبارك وتعالى رزقنا وأمطرنا، وإن كان أراد أن يسأل السبب بعد أن ينسب المطر إلى فضل الله ورحمته يبين أن سببه هذا المنخفض الجوي أو هذا الأمر الحراري فله ذلك، أما أن ينسبه ابتداء إلى مثل هذه الأمور ففيه التشبه بأهل الجاهلية في هذا الباب. وقد جاء في شرع الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الأدب الذي ينبغي بالمسلم في كل شيء في باب نسبة المطر إلى سببه وفي غير ذلك أن ينسب هذه الأمور كلها إلى الله تبارك وتعالى، ولا ينسبها إلى أسبابها، بل يضيفها إلى الله عز وجل الذي هو خلق الأسباب وخلق مسبباتها. إذا كان المنخفض الجوي هو الذي أحدث المطر، من الذي أحدث المنخفض الجوي؟ هو الله تبارك وتعالى. فلهذا من تمام شكر الله عز وجل على نعمته ومن تمام الأدب معه سبحانه وتعالى أن تنسب الأفعال إليه ولا تنسب إلى تلك الأسباب. اللهم إلا إذا كان الغرض بيان السبب، إذا كانت الفائدة في سياق الكلام أن تبين السبب الذي أحدث ذلك العمل، هنا نسبته إلى السبب جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن عمه أبي طالب لما كان ينافح عنه ويدافع: هل نفعته بشيء؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه أهون أهل النار عذابا وإنه في ضحضاح من نار، وفي لفظ: له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لكان مع صناديد الكفار والمشركين. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم بلولا أنا لأنه صلى الله عليه وسلم بسبب شفاعته ودعائه وبسبب نصرة أبي طالب له نفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه العذاب. وسياق الحديث في مثل هذا الموضع إنما سيق ليبين أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر دعوته وشفاعته في حال أبي طالب، لأنه سئل عن هذا، سئل عن نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعته، فبين صلى الله عليه وسلم حال أبي طالب وأن الذي نفعه هو شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان السياق مثل هذا المقصود، مثل هذا الغرض، كان يكون السياق لبيان السبب، هنا لا بأس بإضافته إلى سببه، كأن يسوق الله عز وجل إليك نعمة من النعم أو يصرف عنك سوءا من الأشياء السيئة على يد رجل من أهل الخير، وأنت تريد أن تذكره بذلك الخير وتثني عليه به، فتقول بسبب فلان رزقنا الله بكذا، أو رزقنا بكذا بسبب فلان، أو دفع عنا كذا وكذا من البلاء بسبب فلان. فمثل هذا السياق المقصود منه ليس بيان منشأ الفعل، لكن المقصود منه هو نسبة السبب إلى صاحبه وشكره وثناؤه عليه، ففي مثل هذا السياق جائز لا بأس به، لكن إذا كان الكلام على الحادثة فالذي ينبغي نسبتها إلى سببها. ولذلك في قول الله عز وجل ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره بهذا المعنى، يؤمنون بالله يعني يؤمنون بالله عز وجل في كونه هو الخالق الرازق المدبر، لكنهم يشركون به في نسبة الأفعال إلى أسبابها. قال عبد الله بن عباس يقولون لولا البط لجاءنا اللصوص، يعني دخل اللص فبصراخ البط فراء اللص. وليس المقصود ها هنا الثناء على البط أو ذكره، إنما المقصود ها هنا ذكر صرف اللصوص وذهابهم، فهذا كان ينبغي أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى الذي جعل البط سببا في ذهاب اللصوص. وقال كذلك يقولون لولا أن الملاح كان حاذقا لما يهيج البحر ومن حذق الملاح ينجيهم الله عز وجل، فلا يقول بسبب حسن سياقة السائق، أو لولا أن السائق كان حسن السياقة، أو لولا أن الملاح كان حاذقا بارعا، بل يقول بفضل الله عز وجل ورحمته صرف الله عز وجل عنا كذا وكذا. وإن شاء بعد ذلك أن يذكر السبب مرتبا له عليه فيقول الله عز وجل سخر لنا فلان، فهذا يكون حسنا. لكن كمال الأدب مع الله عز وجل وكمال تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى في نسبة الأشياء إليه أن ينسبها الإنسان إلى ربنا تبارك وتعالى، فيقول فعل الله عز وجل بنا كذا وكذا بسبب كذا وكذا. هذا هو الهدي الأكمل في هذا الباب الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الرابعة من هذه المسائل التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من أمر الجاهلية وأنها لن تزال فيها، فهي النياحة، النياحة على الميت. والنياحة على الميت أو المقصود بها ذكر علماؤنا فيها صور كلها تدخل في النياحة التي هي من عمل أهل الجاهلية ومما نهين عنه في أمة الإسلام. فيدخل في النياحة التي نهين عنها الاجتماع للحزن على الميت وصنع الطعام فيها، مجرد الاجتماع ولو خلا من غير ذلك، لو خلا مما سيأتي من الأمور من ضرب الخدود وشق الجيوب وما إلى ذلك، فإن مجرد الاجتماع وصنع الطعام نياحة. وقد قال جرير رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنيعة الطعام من النياحة، فهو مما حرمه الله عز وجل وحرمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعني الاجتماع عند الميت وصنع الطعام على سبيل التكاثر وعلى سبيل التفاخر. ليس المقصود أن يأتي الإنسان ليعزي ويأتي آخر ليعزي فيجتمع المعزون عند البيت، وليس المقصود أن يأتي الناس للعزاء أو لحضور الجنازة من الأماكن البعيدة فيصنع لهم الطعام ويكرم الضيفان بسبب بعدهم عن بيوتهم، ليس هذا المقصود. المقصود أن يجتمعوا عند الميت على سبيل المكاثرة والمفاخرة، وتذبح الذبائح ويدعى الناس من الجيران والأقارب والأباعد ويطعمون الطعام، هذا من الأمور البدعية ومن النياحة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنها من أمر الجاهلية. ويدخل كذلك في النياحة ما يفعله كثير من النساء وربما الرجال كذلك من تعديد فضائل الميت، يجلس في مكان يندب الميت ويبكيه ويذكر خصاله ومحاسنه، كان كذا وكذا وكان يفعل كذا وكذا وكان هو عصمة للأرامل وكان رفيقا بالأيتام وكان يطعم وكان يكسو وكان يفعل وكان يفعل، هذا كذلك من أمور النياحة. التي حرمت علينا ولو كان فيها صادقا فإنه ينبغي أن تجتنب في ذلك الموضع. أما إذا كان كاذبا فذلك أولى أن يذم صاحبه. وأكثر النار حرم كذبة، يعني أكثر الذين يندبون الأموات في مثل هذه المناسبات فإنما يندبونه تعطفا وكذبا عليهم وتزيدا، وهذا يزيد في الإثم ولا يكون الصدق سببا في الجواز، بل إذا كان صادقا فإنه ينهى عنه لأنه نياحة محرمة. فإذا كان كاذبا مع ذلك فقد ضم إلى النياحة الكذبة فصار مذموما من الوجهين. والنوع الثالث أو الشيء الثالث الذي كذلك يدخل في النياحة هو البكاء بالصوت المرتفع. البكاء بالصوت المرتفع وما يضم معه من قص الشعور ومن شق الجيوب ومن ضرب الخدود وما إلى ذلك كله كذلك من النياحة المحرمة. وأكثر من يقع في هذا هن النساء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ على النساء في البيعة أن لا يلحن. كانت تأتيه المرأة لتبايعه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تبايعيني على كذا وكذا وكذا وأن لا تنوحي على البيت، يعني لا تفعلوا أو لا تفعلي مثل هذه الأفعال التي هي من خصال الجاهلية، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال في أمة الإسلام لا يتركونها كلها بأنواعها الثلاثة. فهذه النياحة على الأموات محرمة، والسبب في تحريمها أنها كلها إما أن تتضمن التفاخر وإظهار الفخر بكون هذا الميت عندنا عزيزا أو شريفا أو رفيعا، فإذا كثر الناس ويتفاخروا بالحضور وبالذبائح وما إلى ذلك، أو أنها تتضمن التسخط على أقدار الله تبارك وتعالى والجزع على قدره سبحانه وتعالى. لهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال صوتان ملعونان، صوتان ملعونان يكرههما الله تبارك وتعالى، لأن كل منهما خلاف الحال التي يحبها الله عز وجل من الإنسان عند الرخاء وعند البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم نغمة عند مزمار ورنة أو صوت عند مصيبة. ومقصوده برنة عند مزمار أو برنة مزمار عند فرح هي الأصوات الموسيقى والغناء التي يفعلها الناس في الأفراح، فإن هذه عند الله تبارك وتعالى صوت مذموم مسخوط ملعون. والرنة التي يرن في البكاء العالي بالصوت المرتفع، ونقول البكاء العالي بالصوت المرتفع مع التزيد بقطع الشعور وشق الجيوب وما إلى ذلك لإخراج البكاء الذي يكون بكاء رحمة بدمع، وربما يكون معه الصوت الذي لا يقدر الإنسان على دفعه، هذا مما لم يكلفنا الله عز وجل به بل هو مباح. وقد بكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم في يده صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه، بكى صلى الله عليه وسلم فقيل له في ذلك فقال إنها رحمة. ويقصد بذلك أنه مما جبل الله عز وجل عليه الناس أن يرق ويرحم الميت ويحزن لفراقه فيصيبه ما يصيبه من البكاء ومن الحزن، وربما بعض الصوت الذي لا يكون تزيدا ولا يكون من الصوت المرتفع الذي لعنه الله عز وجل كرهه عند المصيبة، ولا يدل على التسخط وعدم الرضا، بل هو من مقتضى الجبلة يعني غير متكلف، من مقتضى الجبلة التي فطر الله عز وجل عليه الناس فجعل في قلوبهم الرحمة والحزن على الفراق. هذا النوع لا بأس به، لكن الزائد منه المتكلف الذي يكون فيه رفع الصوت الزائد المقترن مع الأمور المذكورة هذا يدل على عدم الرضا بقضاء الله عز وجل وعلى التسخط لأقداره سبحانه وتعالى. وهو من الأمور العظيمة عند الله عز وجل أن يعترض الإنسان على قضاء الله وقدره. وقرن بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أن الله عز وجل يبتلي الناس بالسراء ويبتليهم بالضراء، ويحب الله عز وجل من الناس أن يفرحوا فرحا مشروعا لا يخرجهم الفرح إلى الأطر، ولا يخرجهم إلى معصية الله عز وجل وإلى إظهار الموسيقى والنغمات السيئة التي تدل على خروجهم عن طاعة الله عز وجل بسبب ذلك الفرح. يحب الله تبارك وتعالى من الناس إذا أنعم عليهم أن يفرحوا فرحا مشروعا، فرحا مقيدا بالضوابط الشرعية، فرحا بسكينة، بل فرحا باستكانة وشكر لله عز وجل على ما من الله عز وجل عليهم به من أسباب الفرح والعافية وما دفع عنهم من البلاء والسخط وأسباب الحزن. وكذلك عند المصيبة كما أن الله عز وجل يبتلي الناس بأسباب الفرح ويحب منهم أن يفرحوا فرحا مشروعا، فإنهم كذلك تبارك وتعالى يبتليهم بأسباب الحزن، ويحب منهم تبارك وتعالى أن يحزنوا حزنا مشروعا وأن يكون عند الحزن على ما يحب الله تبارك وتعالى منهم صابرا محتسبا مسلما لأمر الله عز وجل وقضائه وقدره، بل إذا قدر يكون راضيا أو شاكرا. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل الثناء على الصابرين والثناء على الراضين والثناء على الشاكرين، وجاء في كتاب الله عز وجل ذم المتسخطين لأقدار الله تبارك وتعالى، لأن فيه هذا المعنى السيء الذي هو الاعتراف على الله عز وجل في قدره. الله تبارك وتعالى شرع، الله تبارك وتعالى شرع لنا التسليم والانقياد لشرعه والتسليم كذلك لقدره. عندنا شرع نمتثله باختيارنا، وعندنا قدر يجري علينا بأمر الله عز وجل ومشيئته من غير اختيار. والموفق من عباد الله عز وجل من كان يقف عند الأمر بالانقياد ويقف عند القدر الذي يجري عليه بالاستسلام. الذي يخرج عن الانقياد عند الشر بالمعصية فهذا مخذول، معرض للوعيد، معرض لعقاب الله عز وجل. والذي يقابل كذلك قدر الله عز وجل بالتسخط فإنه كذلك متوعد بالعقاب، متوعد بعذاب الله عز وجل. أما المسلم فإنه يقابل الشرع الذي أمر به ونهي فيه، يقابله بالانقياد، ويقابل قدر الله تبارك وتعالى الذي أجراه عليه بالتسليم. وهذا الصوتان الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بالضد من هذين. الصوت عند النغمة هو فرح يخرج به الإنسان عما أمره الله عز وجل به من الطاعة وعما أمره الله عز وجل به من الفرح المشروع. وكذلك التسخط على الأقدار يخرج به عن التسليم لقدر الله عز وجل، ويخرج به عما أمره الله عز وجل به من التسليم والانقياد. والواجب أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا به في هذا الباب مما يضاد النياحة هو أن الإنسان يحزن كما ذكر الحزن المشروع ولا يزيد عليه، يحزن الحزن المشروع ولا يزيد عليه. ومن الحزن المشروع أن تحد المرأة على زوجها وتحد على والدها وعلى أخيها وعلى أبيها 3 أيام ولا تزيد على ذلك. وكثير من الناس يخرجون على المشروع في هذا الباب، وربما يحدون على من لا يشرع لهم الإحداد عليه أو يحدون على من يشرع لهم الإحداد عليه أكثر من المشروع. والواجب لزوم شرع الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور كلها، وترك هذه المحدثات التي هي إلا تكن من النياحة فإنها آخذة منها بسبب عظيم. ومنه ما ابتلينا به في هذه الأزمان من هذا الإحدادات العامة التي تعطل بها مصالح المسلمين. لما يموت من يموت من أهل البلد ومن عظمائه ومن رؤسائه يعلن الإحداد وتنكس الإعلان ويحد الناس، هذا من المنكرات التي تخالف شرع الله عز وجل. وأسوأ منه وأوغل في السوق وفي الجاهلية ما يفعله الرافضة قبحهم الله وأخزاهم في عاشوراء، يزعمون في ذكرى مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. تنظر إلى ما جاءنا به الله عز وجل أو ما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عند المصائب من التسليم لقدر الله عز وجل وقضائه، وشكر الله عز وجل على ما أصاب، وأن المسلم يثبت نفسه ويسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته ويجره في مصيبته. هذا الذي جاءنا به الإسلام. ثم قارنه بما يفعله الشيعة الرافضة في يوم عاشوراء من القبائح التي يلبسون السواد ويضربون أنفسهم بالسياط وربما بالسكاكين، ويخرجون في جماعات ظرفات وحدان كما ترون في عاشوراء صلى الله عليه وسلم. قارن بين ما جعل به الشرع في هذا الباب وبين ما يفعله هؤلاء المخذولون في مثل هذا اليوم، فاعلم أن الرافضة لم يبقى معهم من دين الله عز وجل شيء، وأنهم على دين ليس هو من دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قليل ولا كثير، نسأل الله العافية. نعم عندهم من الخزايا وعندهم من القبائح ما هو أكثر من هذا، ما هو أكثر من النياحة على الميت ومن لبس السواد وما إلى ذلك، لأنهم في ذلك اليوم يكونون يشركون بالله عز وجل ويدعون الحسين وينادونه ويسألونه أن يرفع عنهم الشدائد وأن ينصرهم وأن يغفر لهم وما إلى ذلك. لكن المقصود أن من أظهر العلامات التي تدل على أن هؤلاء على دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فيها الصوت المرفوع، الصوت الذي ترفعه المرأة أو الرجل بكاء على الميت زائدا على الحد الذي أذن فيه لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه يبغضه ويبغضه. فكيف إذا كان صاروا يرصدون الأموال ويجمعون الجماعات ويلبسون اللباس المعين ويخرجون في مثل ذلك الخروج الذي تنكره نفس كل مسلم ينظر إليه، لكن لما تنطمس بصائرهم وأعماهم الله تبارك وتعالى عن هذا الهدى الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، صاروا يستحسنون مثل هذه الأمور، بل صار بعض المغفلين من أهل الإسلام ربما يستحسنون ويقول هذا من شدة محبتهم للحسين رضي الله عنه وأرضاه، وهذا استغفار لهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم في قلوب المسلمين من الحسين رضي الله عنه، والمسلمون أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، بل أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحابه. وهل فعلوا مثل ما يفعل هؤلاء؟ لو كان أحد يفعل به مثل ما يفعل، لو كان أحد يجوز أن يفعل له مثل هذا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء بفعلهم هذا يدلون الناس على ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، أنه في جاهلية جهلة لم يبقى معهم بسببها من دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء. هذه المسائل الأربع كلها من مسائل الجاهلية التي ينبغي اجتنابها، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال موجودة، لا على سبيل الإكرام بل على سبيل الحذر، ولا يغتر الإنسان بكونه يرى الناس يفعلونها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لا تزال موجودة، وهذا من أعظم ما يدل أو من أعظم ما يزهد الناس في الاقتداء من أعظم ما يزهد الإنسان في الاقتداء بالناس. هذا الشيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه باقي وأنه موجود، وكونه باقي موجود لا يدل على أنه خير، لأن كثير من الناس لا يعرف دين الله عز وجل يقتدي بالناس ويكتفي في مشروعية فعل أن الناس يفعلونه وأنه رأى الناس يفعلونه ولو كان شرا أو كان سوءا لما فعلوه ولما تتبعوا عليه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه الأمور من أمر الجاهلية وأنها لن تزال موجودة في الناس، هذا يدل على أن أمور الجاهلية يبقى يفعلها المسلمون بعض المسلمين إلى أن تقوم الساعة، فهذا يدلك على أن ليس كل ما فعل حسن، بل ما يفعله الناس ينبغي أن يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما وافقهما فهو الذي ينبغي أن يقبل، ولو كان الذي يفعله أقل القليل، ولو كان لا يفعله من الناس إلا رجل واحد، ما دام أنه هو الموافق لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق الذي أمرنا أن نستمسك به ونعمل به، ولو كان مخالفا وثبت أنه خلاف كتاب الله وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو فعله الناس جميعا فإنه يبقى باطلا ويبقى منكرا، وتواتر الناس عليه واجتماعهم عليه وإكثارهم منهم لا يصيره حقا، لا يقلب عمل الناس البدعة سنة، ولا يقلب المعصية طاعة، ولا يقلب الكفر والشرك إيمان، بل الإيمان ما جاء الله عز وجل ما أخبر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه إيمان، والبدعة والمعصية ما والكفر ما أخبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كفر وبدعة ومعصية. زاد الشيخ رحمه الله مسألة أخرى نختم بها لأنها متعلقة بما سبق، وهي 85، قال تعيير الرجل بفعل غيره لا سيما أبوه وأمه فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، هذا يشبه ما تقدم أن الإنسان إنما يذم أو يعاب أو يعير بما يفعله هو من القبائح، أما ما فعله أبوه أو ما فعله جده أو ما فعله بنو قومه أو ما فعله جده الأعلم فلا ينسب إلى إنسان ولا يعاب به، وعيبه به من أمور الجاهلية، إذا كان في إنسان أو في والد إنسان أو في أمه أو في قبيلته أو في منطقته عيب ونسبت ذلك العيب إلى مسلم بريء منه لا تعلم أنه تصف بذلك الوصف فإن هذا خصلة من خصال الجاهلية. ولهذا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لما عير رجلا بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية، وكان أبو ذر حين ذاك لم يبلغ الكمال الذي بلغه بعد ذلك بعدما تعلم شرع الله عز وجل ورسخت قدمه في الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم له إنك امرؤ فيك جاهلية أي فيك خصلة من خصال الجاهلية التي هي أن تعير رجلا بأمه لأن أمه كانت على وصف أو على فعل أو على حال تعير ذلك الرجل به، وما أكثر ما يقع الناس في مثل هذه الأزمان في مثل هذا العمل في مثل هذه الخصلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من خصال الجاهلية، فعل أبوك كذا أو أمك كانت تفعل كذا أو جدك كان يفعل كذا بل منطقتك أو قبيلتك كانت تفعل كذا، يعني مجرد أن يعرف أنه من مكان معين ينسب إليه تلك القبائح التي تنسب إلى تلك البلدة، وهذا من أعظم الزور ومن أعظم البهتان، وعرض المسلم مصان، وينبغي أن يعظم الإنسان في نفسه ما عظم الله عز وجل من حرمة المسلم ومن عظمة عرضه، ولا ينسب إليه شيء إلا بدينه وإلا بسبب يقتضيه، لأنه لو كان عنده بينة ولا يوجد سبب للتعيين أو سبب للإخبار عن ذلك العلم فإنه لا يجوز الإخبار به، بل يكون سبب الإخبار موجودا ويكون الوصف الذي يعين به ذلك الإنسان أو يخبر به يكون قائما فيه هو، لا في أبيه ولا في أمه ولا في قبيلته ولا في